بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ويستمر الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي في سرد تأملاته ومواعظه ودروسه القيمة المستمدة من أقوال النبي ومواعظه من خلال كتابه الممتع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن جبر القلوب: جبر القلوب مقدم على جبر العظام لأن كسرها أشد ألما. إن استطعت أن تجمع بين قلبين فلا تتردد، وإن استطعت أن تضع حدا لنزاع عائلي فلا تتباطأ. قيمة البشر الحقيقية ليست بما يملكون بل بما يقدمون. قيمة الشجرة ليست في خشبها بل في ثمارها. قيمة الكتاب ليست في أوراقه بل في كلماته. وهكذا الناس، إنما يرتفع بعضهم فوق بعض بأعمالهم. الناس يندثرون ولا يبقى لهم إلا جميل ما كتبوا، فلا ترحل دون أن تترك أثرا. لا تحقرن من المعروف شيئا. في هذا المعنى يقول أدهم شرقاوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس، يصوم الأيام الطوال كأنه لا يفطر، ويقوم الليالي المظلمات كأنه لا يرقد، ولكنه لم يزهد في شفاعة. فلا تتعذر بانشغال وضيق وقت. من كان في حاجة الناس كان الله في حاجته. ثم أأنت أكثر انشغالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بالمفهوم الديني نبي الأمة، وبالمفهوم السياسي رئيس الدولة؟ ومع هذا كان يجد وقتا للبسطاء، يشفع لزوج عند زوجته، ولأمة صغيرة عند مواليها. إننا حين ننزل إلى البسطاء نرتفع. عن فضل الدعاء يقول أدهم شرقاوي: الدعاء سلاح المؤمن فلا تستهن به. وفي الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. فما بالنا آخر باب يطرق هو باب الله؟ منذ متى كان الرزق والشفاء والأولاد والأزواج والنصر بيد الناس؟ هذه أمور كلها بيد الله، وما الناس إلا أسباب. فما بالنا نتعلق بالأسباب ونترك مسببها؟ والأخذ بالأسباب شيء مشروع بل واجب، ولكن إياك أن تجعل يقينك على الأسباب. الدواء سبب في الشفاء، ولكن الشافي هو الله. والعمل سبب في الرزق، ولكن الرازق هو الله. والزواج سبب في الأولاد، ولكن المعطي هو الله. إن الله يحب أن يسأل، والإنسان يحب أن يعطى. فقدم لله ما يحب ليعطيك ما تحب. غدا نلتقي في بستان الحكمة.